تفيد دائما الشرطية والموصولية تفيد العموم، ومن يعمل من الصالحات يعني يعمل الصالحات المقربة إلى الله تبارك وتعالى. وقد تقدم لنا أن العمل الصالح هو ما بني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما ركنان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلا إخلاص بلا متابعة، ولا متابعة بلا إخلاص. وفيها كما قلت رد على المرجئة الذين يدعون أنه متى قلت لا إله إلا الله كفاك ذلك ولو لم تعمل شيئا، فإذا قلت له أدي الصلاة أو زكي أو اترك هذا العمل المنكر قال يا أخي يكفي أن أقول لا إله إلا الله، وهذه أماني، والأماني لا قيمة لها. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهوى وتمنى على الله الأماني، وهو قول ينسب إلى علي رضي الله عنه. فإذا علينا أن نعي هذا وأن نتنبه له، لأن الناس اضطربوا في هذه المسألة من المرجئة والخوارج وكذلك الكرامية وغيرهم من دعاة الضلال، وأعمالهم فيها تناقضات عجيبة جدا. فالخوارج نعم يشترطون العمل، لكن اشتراطا لا ينفع، لأنهم سووا بين جميع الأعمال فلم يفرقوا بين ركن وواجب ومستحب في هذا الباب، وزعموا أن من ترك عمل من الأعمال أيا كان فإنه كافر، فكفروا مرتكب الكبيرة وأخرجوه من دين الإسلام واستحلوا قتاله، وعلى نهجهم وعلى نسجهم درج في هذا الزمان من تسمى بداعش أو النصرة أو القاعدة أو غيرهم من دعاة الضلال الذين لم يرجعوا إلى العلماء الربانيين في أعمالهم، وإنما يفتي بعضهم بعضا، وهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حتى إنني لقيت أحدهم قد ولي القضاء في من تسمى بداعش وعمره لا يتجاوز 19 سنة ويحمل الشهادة الثانوية ولا يعرف قواعد أهل السنة والجماعة ولا يعرف الأصول، ولكن تسلط عليهم زعماء هذه المنظمة المفسدة الفاسدة، والتي هي بين جاهل مركب أجهل من حمار أهله، وبين مستأجر من قبل الكفار ليخدم أجنداتهم. فإذا علينا أن نحذر من هذا، أو أن نكون على بينة من أمرنا. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الأعمال على 3 أقسام: عمل يبطل الإيمان بتركه، وهو الشهادتان وترك الصلاة في أصح أقوال أهل العلم، وعمل ينقص به الإيمان الواجب كالتقصير في الواجبات وارتكاب بعض ماذا؟ المحرمات مع عدم الاستحلال، وقسم ينقص به الإيمان المستحب كمن ترك السنن والمستحبات. فإذن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أما الخوارج ومعهم خوارج هذا العصر من النصرة والخسرة والقاعدة والدواعش ومن إليه ممن يكفرون المسلمين فلا يفرقون بين مستحب وواجب وركن، وعندهم أن العمل كل لا يتجزأ، إذا سقط جزءه سقط كله، ويقولون إنه إن الإيمان إن العمل من الإيمان شرط صحة، ونحن لا نوافق القائلين بأنه شرط صحة ولا القائلين بأنه ماذا شرط كمال، بل نقول العمل من الإيمان، العمل من الإيمان بغض النظر عن كون بعضه شرط صحة وبعضه شرط كمال في الواجبات، وبعضه شرط كمال في ماذا ليس شرط كمال، وبعضه من كمال الإيمان وهي المستحبات. فإذا هذا هو الذي ينبغي أن يفهم في الرد على هذه الطوائف كلها، سواء كان في ذلك المرجئة وما أكثرهم أيضا في هذا العصر ممن يقصر ويدعي أنه يكفيه أن يقول لا إله إلا الله. أحدهم يقول في بعض لقاءاته في بعض القنوات، وزعم أنه يعني هو مفتي ولا يستطيع أحد أن يمنعه من الإفتاء، يعني ضرب بأنظمة هذه البلاد عرض الحائط، وهو أن اختيار المفتي أو من يتصدى الفتوى يرجع فيه إلى من؟ إلى ولي الأمر، ولا يجوز التطفل على ذلك. فيقول هو إنه ما عنده أحد يمنعه من الإفتاء، وبنى على ذلك التسوية بين سائر الطوائف الملحدة والكافرة والمارقة من الدين، يرى أنهم كلهم على حد سواء، وذكر ثلاث طوائف أجمع المسلمون على كفرهم فوقع في ما وقع فيه أولئك المرجئة أو أشد. فإذا علينا أن نحذر من هذه الأمور الخطيرة التي سببها عدم الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلنتنبه لذلك. وهو مؤمن كما قلنا، هذا القيد لا بد منه، هذا فيه رد على المرجئة والمنافقين الذين يعني يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فهؤلاء لا إيمان لهم أبدا. وهو مؤمن ماذا؟ فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون، فأولئك يدخلون الجنة، وهذا وعد من الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وفي قراءة يدخلون، ولا فرق بينها وبين القراءة الأخرى، ولا يظلمون نقيرا. والنقير هي نقرة صغيرة، أي حفرة صغيرة على ظهر نواة التمر، فهناك القطمير وهناك الفتيل وهناك النقير، وكلها وردت في القرآن الكريم. ما يملكون من قطمير ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا. أما القطمير فهو اللفافة الرقيقة البيضاء التي تحيط بنواة التمر، هذا القطمير. وأما الفتيل فهو ذلكم الحبل الصغير أو الخيط الذي في شرخة النواة، هناك شرخة موجودة على طول النواة وفي داخلها حبل ممتد يقال له ماذا؟ الفتيل. والنقير هي الحفرة الصغيرة أو النقرة الصغيرة التي على ظهر النواة. والمقصود أنهم لا يظلمون شيئا، أيا مهما كانت حقارته ومهما كانت منزلته فإنهم لا يظلمون، الذين يعملون الصالحات وهم مؤمنون أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال: أي لا أحد أحسن من ديني من جمع بين الإخلاص للمعبود وهو إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته وإخلاصه وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله، وهو مع هذا الإخلاص والاستسلام محسن، أي متبع لشريعة الله التي أرسل بها رسله وأنزل كتبه وجعلها طريقا لخواص خلقه وأتباعهم. وقوله تعالى: واتبع ملة إبراهيم، أي دينه وشرعه حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق سبحانه. وقوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال: الخلة أعلى أنواع المحبة، وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وأما المحبة من الله فهي لعموم المؤمنين، وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه وفى بما أمر به وقام بما ابتلي به، فجعله الله إماما للناس واتخذه خليلا ونوه بذكره في العالمين. هذه الآية تأكيد لما تقدم من في الآية التي قبلها: ومن أحسن دينا، أي لا أحد أحسن. فمن هنا استفهام بمعنى ماذا؟ بمعنى النفي كما يقول اللغويون، استفهام بمعنى النفي. ومن أحسن دينا، أي لا أحد أحسن دينا ممن اتصف بهذه الصفات التي ذكرها سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الدين الحق، هذا هو الدين الحق. ويقال في أسباب نزولها أن اليهود قالوا: نحن أقدم دينا منكم، ونبينا أقدم من نبيكم، ونحن ونحن ونحن، فأنزل الله هذه الآية: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، فرد كيد اليهود ورد دعواهم. وهذا نظير قولهم كما تقدم، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ونحو ذلك. وقولهم: إنهم شعب الله المختار، ونحو ذلك من مزاعم اليهود. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني أخلص، كلمة أسلم بمعنى أخلص وجهه لله. وفي الدعاء الذي يقال عندما تريد أن تنام ويكون آخر كلامك: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ومن أحسن ممن أسلم وجهه لله، أخلص وجهه لله، وهو ماذا؟ محسن. يعني ماذا؟ محسن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. يعني أسلم وأخلص لله وأحسن في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا إشارة إلى ما تقدم من شرطي قبول العمل، وهو أنه لا بد أن يكون خالصا على ولله، صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وهو محسن، يعني متقن للعمل على الوجه الذي يرضي الله باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، إبراهيم أبو الأنبياء وقدوتهم، وهو أمة كما قال الله تعالى هي قدوة في الخير، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فها هو إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء ثاني أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل هم محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، فعلينا أن نقفو آثارهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وكونه يقول اتبع ملة إبراهيم حنيفا، لأن إبراهيم هو أبو الأنبياء وجميع الأنبياء على ملته، ولذلك جاء في الدعاء الذي نقوله في كل صباح اللهم إيش من يكمل ها؟ ما أصبح نعم أصبحنا على فطرة الإسلام، فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلم ما كان من المشركين. أحسنتم. إذن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد ومن طريق الضلال إلى طريق الهدى. وهذه تكررت عدة مرات في القرآن الكريم، منها قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كانوا مشركين، وسمى أتباعه سواء أتباعه المباشرين أو من الأمم التي جاءت بعده سماهم حنفاء، كما قال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ماذا حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولذلك تسمى ملة إبراهيم ماذا الحنيفية، يعني الوسط التي على الاستقامة على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حنيفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، ذكرت عدة أسباب من في معنى الخلة، ومع خلاصة معناها عدة معاني، وخلاصة معناها أنها أنه هو الذي أحبه الله تبارك وتعالى أعلى درجات ماذا المحبة، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، وإلا فالله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لكن هناك الخلة أعلى درجات ماذا المحبة، وهذه قد اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه إبراهيم عليهما السلام. فإذا هذه هي أعلى درجات المحبة، الخلة أصلا في اللغة هي الخصلة العظيمة التي تخللت القلب، فالخليل في اللغة العربية هو الذي تخللت محبته القلب، والمقصود هنا أنه نال عند ربه أعلى درجات ماذا المحبة للخلق، والخلة أنها أعلى درجات المحبة وهي الخلة، وهي الخلة. وهاتان هبتان من الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وليست لغيرهما. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونبيكم خليل الرحمن، هو صاحبكم خليل الرحمن. وفي الحديث الآخر: ولو كنتم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت من؟ لاتخذت أبا بكر خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا من النصوص التي تدل على أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة. يؤيده حديث: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وهذا دليل على تفضيله على سائر الناس ما عدا الأنبياء، بل إنه هو وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما هما سيدا كهول أهل الجنة ما عدا الأنبياء، هما سيدا كهول الجنة ما عدا الأنبياء. فرضي الله عنهما وأرضاهما، ولعن الله من أبغضهما أو قلاهما. إنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فاوضت الرافضة زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لما فاوضته على أن يتبرأ ممن؟ من أبي بكر وعمر، قال: معاذ الله، إنهما من؟ وزيرا جدي. من هو جده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهما وزيرا جدي. فقالوا: رفضناك. ومن ذلك التاريخ سموا بماذا؟ بالرافضة. من ذلك التاريخ سموا بالرافضة، عليه من الله ما يستحقون. وهم ما زالوا يعادون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. فلنحذر منهم ومن مصادقتهم أو الاغترار بهم، فعلينا نحذر من هذا كله. واتخذ الله إبراهيم خليلا. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال: وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء، فأخبر سبحانه أن له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده، فهم المملوكون، وهو المالك المتفرد بتدبيرهم. وقد أحاط علمه سبحانه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبصرات، وسمعه بجميع المسموعات، ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزه وقهره كل مخلوق، ودانت له جميع الأشياء. نختم بهذه الآية المباركة: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. بيان أن كل شيء من ما في السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى، فتبارك الذي بيده الملك. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالله عز وجل مالك كل شيء، رب كل شيء ومليكه. قال الله تعالى: مالك يوم الدين. فالله عز وجل هو المالك، وهو الملك لكل شيء، بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، بيده الملك كله، وإليه يرجع الأمر كله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم عقب ببيان سعة علم الله سبحانه وتعالى فقال: وكان الله بكل شيء محيطا. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، بل هو عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عن عينه مثقال ذرة. لا فهو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهو تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تحت الثرى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. فعلينا أن نؤمن بهذا العلم الأزلي الأبدي الذي أنكرته القدرية كما تقدم لنا في بعض الدروس. فعلينا أن نؤمن بهذا العلم الذي أنكرته القدرية، فمتى آمن المسلم بهذا العلم آمن بالقدر خيره وشره كان من المؤمنين، وإلا بطل إيمانه وفسد إن لم يؤمن بالقدر خيره وشره وعلى رأسه علمه النافذ. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله عددا، ولو جئنا بمثله مددا. فإذا علينا أن نؤمن بذلك ونحققه حتى نكون مؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل، وإلى درس الغد إن شاء الله في كتاب التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. إياكم جميع المسلمين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة. أبدأها أحسن الله إليكم بسؤال عام، يقول الزائر الكريم: ما نصيحتكم لزوار القبر الشريف؟ كان بودي أن يكون السؤال بهذه الصيغة، وفق الله السائل للخير، أن يقول: ما نصيحتكم لزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا هو الغرض من ماذا؟ من شد الرحل إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وهذا المسجد الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فينبغي التقيد بذلك. وإن يكون قصدنا عندما نأتي إلى المدينة الطيبة أن يكون قصدنا الصلاة في المسجد النبوي، ثم تأتي المزارات المشروعة تابعا. إذا صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن تزور قبره ولا تقف عنده طويلا، وإنما تسلم: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وهما صديقاه في الحياة وبعد، وهما رفيقاه ووزيراه في الحياة وبعد الممات رضي الله عنهما. فهنا يعني يسن أن تسلم فقط ثم تنصرف، ولا تتردد على القبر مرة بعد مرة، بل تكفيك الزيارة مرة واحدة. وأما الدعاء عند القبر أو دعاء صاحب القبر فهذه مصيبة من المصائب، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعو عنده ولا تدعوه، فإن دعوته كان ذلك شركا أكبر، وإن دعوت عنده كان ذلك الدعاء عند القبر ماذا حكمه؟ بدعة منكرة، بدعة منكرة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ قبره عيدا، والعيد ثم يتكرر يوم مرة بعد مرة، فيكفي أن تزور مرة واحدة ولا تتردد على القبر كما يفعله بعض الجهال، يزاحمون إخوانهم ويعني يكونون عبئا على الناس، ما يصلح. يكفي مرة واحدة أن تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. فلذلك فإن عندما تأتي للصلاة في المسجد النبوي فما هي المزارات الأخرى على رأسها؟ كما قلت، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون شد رحال، وكذلك السلام على شهداء أحد وعلى المسلمين في مقبرة البقيع دون أن تأخذ من التراب أو تتمسح بالتراب أو تتمسح بالشبابيك التي على قبره صلى الله عليه وسلم، أو تدعو صاحب القبر حتى ولو كان ملكا، حتى ولو كان نبيا من الأنبياء. فهذا هو الطريق، الهدي الصحيح لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إذا جئت لكن لا تشد الرحال من أجله. ولذلك لما قال رجل لعلي بن حسين رضي الله عنه الذي يسمى زين العابدين رضي الله عنه ورحمه ورضي الله عن أبائه وأجداده، أقول لما سمع رجلا يقول أنا جئت من المسجد الأقصى لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، فلا تتكرروا على القبر، فقد نهاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أكثروا من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن نتكرر على القبر، قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. تصلي أيضا في مسجد قباء فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، وليس معنى ذلك أنها تغني عن العمرة، لكن أجرها يعادل أجر عمرة. نعم، أحسن الله إليكم. أسئلة بمعنى وتقدم مجمل الجواب عليها. يقول السائل الأول، يقول لازم صلاة ركعتين في مسجد قباء وتكون في يوم السبت خاصة؟ والثاني يقول هل النبي يصلي في قباء يوم السبت ويشد إليه الرحل؟ نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، قيل معناها كل أسبوع وقيل معناها يوم السبت، ولا حرج إن خصصت كل سبت فلا حرج، وإن جعلت ذلك في كل أسبوع فلا حرج. تذهب إلى قباء وتصلي فيه ما يسر الله أن تصلي، على أن يكون ذلك في غير وقت الإيش؟ وقت النهي، لأن وقت النهي لا يجوز فيه التنفل. فإذا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ورد أنه يزوره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما قد يفهم من السؤال. وما هو وقت النهي أحسن الله إليكم؟ وقت النهي من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وكذلك من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ويسقط قرصها تماما. هذه الأوقات لا تذهب للزيارة فيها في مسجد قباء، لأنك لا تستطيع أن تتنفل هناك. وقبيل الزوال كذلك، قبيل الزوال بنحو ربع ساعة إلى أذان الظهر، عندما تتوسط الشمس من كبد السماء. نعم. كلمة أحسن الله ليكون النبي مجردة، يعني البعض من الناس لا عندهم إفراط والبعض عندهم تفريط حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك القول الوسط قول أهل السنة. فالإفراط هو المبالغة في الصلوات على النبي بأن تتحول إلى أغاني وأراجيف وأناشيد وألحان، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. الذين حولوا الصلاة على النبي إلى أغاني وإلى ترنمات، وقد تصحبها موسيقى أحيانا، فيكونوا قد جمعوا بين سوءتين، بين الموسيقى وبين ماذا؟ وبين البدعة. فإذن هذا كله لاحظنا في أكثر المساجد، في كثير من المساجد في خارج المملكة لاحظنا عليه ماذا؟ أول ما يسلم الإمام يبدأون يغنون بدلا من أن يذكر الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام. فيعني إذا فرغت، إذا سلمت من الصلاة الفريضة تقول تستغفر الله ثلاثا، تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاثا إن شئت ثلاثا، إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا إن شئت عشرا. كذلك تقول بعد أن تفرغ من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك تسبح الله، أنت بين خيارات ثلاث، إن شئت سبحت ثلاثا وثلاثين، وحمدت ثلاثا وثلاثين، وكبرت ثلاثا وثلاثين، وإن شئت جمعته فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، وإن شئت سبحت 25 لكن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن شئت سبحت 10، كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ثم تقرأ بآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين مرة واحدة في الظهر والعصر والعشاء، لكن في الفجر والمغرب بعد أن تقرأ آية الكرسي تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. وكذلك تقولها في الصباح والمساء كما ثبت من حديث عبد الله ابن خبيب رضي الله عنه، فقد قال طلبنا ذات ليلة مطيرة، فطلبنا النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسناه فلما وجدناه قال لي قل، قلت وماذا أقول؟ قال قل، قلت وماذا أقول؟ قال قل، قلت وماذا أقول؟ قال قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات. ثم فمن فعل ذلك فإن ذلك يكفيه من كل شيء كما قال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. فبدلا من أن يقول الأذكار المشروعة يقوم يترنم بعد أصبحوا يترنمون ويغنون ويسمون ذلك ذكرى وهو نكر ولله والله الذي لا إله غيره. نعم. الشيء بالشيء يذكر. يقول السائل الكريم: جئت تلبية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة، يذكر بأنه جاء لمهرجان إنشادي بالمدينة. نعم نعم. أنا نسيت أن أستكمل مواقف الناس من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم موقف من المفرطين الغلاة المبالغين أصحاب الترنمات والأشعار. القسم الثاني المفرطين الجفاة الذين لا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصناف. منهم الذين يكتبون صلعم أو يكتبون صاد إيش صاد سين أو صاد إشارة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي تبخل بجملة ثلاث كلمات صلى الله عليه وسلم، ولا بخلان بالحبر في القلم، هذا ما يصلح. هذا جفاء. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أنا أسأل سؤال: الذي يكتب صلعم هل صلى على رسول الله؟ ها؟ لا والله. والذي يكتب صاد أو صاد سين هل صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما صلى أبدا. لا قيمة لصلعم ولا للصلاة لصاد سين، إنما أنت مخير بين أمرين: إما أن تقول تقرأ الصلاة الإبراهيمية وقد اختصرها الصحابة في هذه الجملة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر أيضا من الجفاء بعض الناس يكتبون: وقال محمد وفعل محمد وكلم وتكلم محمد وعبقرية محمد وحياة محمد ولم يقل صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر ممن جفاء، من الجفاء. هذا يعتبر من الجفاء. رغم أنف امرئ ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، فانتبه لهذا يا عبد الله. أهل السنة والجماعة يصلون عليه بإحدى هاتين الصيغتين: إما بالصلاة الإبراهيمية كاملة التي نقولها في التشهد، وإما بماذا؟ باختصارها في كلمة أو جملة صلى الله عليه وسلم. قبل قليل ونحن نصلي الفجر أسمع أحد الإخوة بجانبي يقول في التشهد: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد على إبراهيم إلى آخره. هل هذا يجوز؟ لماذا؟ أليس هو سيدنا؟ بلى هو سيدنا، لكن العبادات توقيفية لا نزيد فيها ولا ننقص. أنا أسألك سؤال يا من تقول هذا الكلام وزدت هذه الجملة في الصلاة الإبراهيمية: لو أنك سمعت مؤذنا، خليك معي، لو سمعت مؤذنا يقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هل أذانه صحيح أم باطل؟ باطل. لماذا؟ لأنه زاد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأذانه باطل. وإلا فلا شك أنه سيدنا صلوات الله وسلامه عليه، بل سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. جزاء الكريم الذي جاء تلبية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قول الأخ الكريم أنه جاء تلبية للنبي صلى الله عليه وسلم وللإنشاد، أقول يا عبد الله اقتصر على الأولى: جئت تلبية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. اجعل نيتك هكذا، لا تخلطها بالإنشاد ولا الحداء ولا الأناشيد ولا الشعر، إنما اجعل نيتك هكذا أنك جئت من بلدك بقصد الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سوى. أما الإنشاد والأناشيد فلعلي أبين ضوابطه وضوابط صحته وجوازه. الإنشاد أو الحداء عندما يعمل الناس أو في حال السير أو نظم بعض العلوم أو نحو ذلك يجوز الإنشاد والحداء بأربعة شروط. فإن تخلى شرط من تخلف شرط من هذه الشروط فإنه غناء وليس بإنشاد، غناء محرم. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، أن يكون ما يقال فيه مباحا، يعني ليس فيه كلام سب أو شتم أو هجاء أو رثاء زائد أو غزل مكشوف أو سب وشتم للناس أو تفاخر ومدائح، كل هذا محرم، كل هذا إيش؟ محرم. إذن يضبطه أن يكون ما يقال فيه ماذا؟ مباحا مشروعا. الشرط الثاني ألا تصحبه معازف وهي الموسيقى بشتى أنواعها وأشكالها، فإن ذلك محرم. جميع المعازف والموسيقى بشتى أشكالها وألوانها فهي محرمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فاستعمال المعازف ربابة كمنجة عود طابل زمور كل ذلك محرم، كلها محرمة لا شك. الشرط الثالث أن لا نقلد في أصوات المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات، يعني أنت يا عبد الله عندما تنشد لا تنشد القصائد التي فيها المخالفات الشرعية ولا تقلد أصوات الماجنين والماجنات. أكثر الشيلات الموجودة الآن فيها تقليد لمن؟ لأصوات الماجنين والماجنات والمغنين والمغنيات والماردين والماردات، فاحذر من هذا يا عبد الله ولا تقلد تلك الأصوات فإنك تأثم بهذا التقليد. و فابتعد عن تقليد. والله جيت في معرض مرة من المرات سمعت صوت من بعيد ظننته امرأة تغني، فجئت وإذا به شاب من حفظة القرآن ويقلد امرأة ماجنة من الماجنات، فقلت لأبيه اتق الله ولا تخرب لسانه الذي عطره الله بماذا؟ بالقرآن الكريم، لا تخرب صوته بهذه الأغاني المسماة بالأناشيد الإسلامية وهي أبعد ما يكون عن الإسلام والمسلمين. الآن كل شيء إسلامي، أناشيد إسلامية، تمثيليات إسلامية، مسرحيات إسلامية، سروال إسلامي، هذا كلام ما يجوز هذا الكلام. نعم المسلم يستتر بستر الله ويلبس الزي الذي ليس فيه تقريد لأعداء الله، وأما أن تسمى هذه يعني في إسلامية تنسب إلى الإسلام فهذا من الاعتداء، فعلينا أن نحذر من ذلك. الشرط الرابع أن لا يكون غاية. ما معنى أن لا يكون غاية؟ يعني أن لا يكون هو شغلك الشاغل. البعض من الناس تمضي 24 ساعة لا يعرف إلا الأناشيد أو الشيلات المنحطة التي فيها أصداء أدق حتى من ماذا؟ من المعازف، فهذا محرم، فعليك أن لا تتخذها دائما وأبدا. أحد الشباب هداه الله عز وجل وهو من حفظة القرآن، يقول إنني كنت، يقول كان عندي 400 شريط من أيام الأشرطة الإيش الكاسيت كما تسمى، يقول ويمضي علي يوم كامل، يوما كاملا يمضي علي يوم كامل ما قرأت آية من كتاب الله. لماذا؟ لأن هذه الأناشيد صرفته عن ذلك، صرفته عن ذلك، وأخشى أن يضيع القرآن لو بقي على هذا الحال. فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نقبل على القرآن وعلى تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار إذا أردنا أن يكون عملنا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. اختر سؤالا واحدا. نعم، أحسن الله إليكم. الأسئلة ولله الحمد كثيرة، ونظرا لكثرتها ولله الحمد، المؤمل من المستمعين الأكارم ممن هو عنده وقت وضرورة لسماع جواب سؤاله أن يصبر حتى يمشي مع شيخي بعد الصلاة ويسأل بنفسه. يقول السائل كريم: أوقفت عقاراتي لورثة الذكور دون البطن، ما حكم فعلي؟ وهل قبلت المحكمة ذلك؟ أية محكمة تقبل هذا؟ زائر، يعني توقفها على الذكور والإناث، ويمكن أن تقيد أولاد الظهور دون أولاد البطون، بمعنى أولادك وأبناتك يشملهن، أبناء أبنائك يشملهن، ولا تشمل أبناء ماذا؟ البنات. هذا يجوز في أصح أقوال أهل العلم. أما أن تحرم بناتك، فالبنات أحوج من الأولاد غالبا، فهذا لا يجوز. وحتى المحكمة لا ينبغي أن تقبل وقفا كهذا، ولا أن تجيزه ولا أن تقره، لا يجوز لها أن تقره. فلعل الشيخ التبس عليه أن في بعض الصكوك عندنا موقوفة على أولاد الظهور دون أولاد البطون، المقصود تشمل الأبناء والبنات وأبناء الأبناء وبنات الأبناء دون أبناء من؟ دون أبناء البنات. هذا هو المقصود، والله أعلم. وإلى درسنا غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.